وله في موعد البشرى هيا. تاقت الروح إلى مجادها، شب فيها الوعي وانداح اللسان، ونداء الحق يدعو جنده، ويقود الصحوة الجيل الهمم. يا إلهي كن لهم عونا ثمن، طاب مجده فما خاب.